وأن الله تعالى حرم المدينة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء في بعض الحديث التي مرة التي تفاتي حرم ما بين ذلك المدينة على لسان لأن الله تعالى هو الذي حرمها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أحاديث مرة أن إبراهيم حرم مكة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. المقصود بكون إبراهيم حرم مكة والرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة أي أظهر حرمتها. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أظهر حرمة مكة والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة وبين تحريم المدينة وأنها حرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة حرم من كذا إلى كذا وأدهن في الحيوية يعني من مكان كذا إلى مكان كذا جاء مبهمة في هذه الرواية ولكنه جاء مبين في روايات أخرى وفي بعض الأحاديث التي ستأتي تذكر البداية والنهاية يعني المكان الأول أبهم والمكان الثاني أبهم الحديث الذي معنا أبهم الأول والثاني لأنه من كذا إلى كذا الرسول صلى الله عليه وسلم كمل البداية والنهاية ولكن الراوي هو الذي أبهم هذا إما لعدم ربطه يعني لعدم ربط ذلك ولكن بعض الرواة ربطوا ذلك قد جاء بعض الأحاديث بيان المكان الأول وأنه عائر ورعير أبهم المكان الثاني وفي بعضها عند البخاري أدرك أظهر المكانان قال من عير إلى حور وفي بعض الأحاديث أبهم الأول والثاني وفي بعضها أظهر الأول وأبهم الثاني وفي بعضها أظهر الأول والثاني بعضها أظهر الأول والثاني وأن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من كذا إلى كذا عير وحور حيث جاء في بعض الروايات المدينة حرم من عير إلى حور يعني من جبل عير إلى جبل حور جبل عير هو الجهة الجنوبية أو الغربية الجهة من الحليفة يعني وادي الحليفة الذي هو مكان الإحرام يعني هذا الجبل الذي عنه من جهة الجنوب هذا يسمى عير وأما ثور فهو جبل صغير خلف أحد جبل صغير خلف أحد إذا هذا الذي أجمل عليه الحديث الأول أبهم فسر في حديث آخر وهذا انما هو من الرواة فوق البخاري والابهام ليس من البخاري لانه قد جاء عنه في بعض الاحاديث بروايته بيان البدايه والنهايه وانها عير وحور فيكون معنى ان الابهام الذي حصل انما هو من فوق البخاري لان بعض الذين روى عنهم ابهموا وبعض الذين روى عنهم بينوا وفسروا رأوا بعض وإذا فهذا الذي أبهم في هذا الحديث فسر في رواية أخرى بأنه عير وحور المدينة حرم معناه أن الله تعالى حرم فيها أن يسفك فيها الدم وأن يكون وأن يقع فيها الشجر وأن هذا الطيب هذا من الأمور التي تدخل تحت التحريم وإذا في التحريم إنما حصل لمكة والمدينة كما عرفنا بالأمس وأنه ليس هناك مكان ثالث حرم كما حرمت مكة والمدينة الحرمان لا ثالث لهما والله تعالى لم يحرم مكانا في الأرض إلا مكة والمدينة وقد

وأنه لا يقع شجرها وأنه لا يحدث فيها وأن عقوبة المحدث فيها أنه ملعون وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يفيدنا بأن هذا من الكبائر وأنه من الأمور الخطيرة ومن الأمور العظيمة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني. وقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنفش، ثم بالقرب فسوي، وبالنقل فقطع، فصف النقل قبلة المسجد. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ما جاء فيه أنه أمر بالنفل فقطع، أمر بالنفل فقطع. هذا هو محل إرادة الحديث في هذه الترجمة، يعني الحديث أول يقول: لا يقع شجرها. وهنا قال: أمر بالنفل فقطع. وقيل إن هذا الذي جاء في الحديث الثاني أن النفل أمر به فقطع، أن هذا قبل أن يظهر حرمتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إنما حصل في أول ما وصل المدينة، لأنه أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة نزل في دار أبي أمير الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثم بدأ بتأسيس نفسه تأخيره هذا، وكان محله مكانا وبستانا في نخل وقريبات فيه قبور المشركين. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من اهله وهم بني النجار ان يبيعوه عليه وان يذكروا له ثمنا يشتريه به منهم. فكان هؤلاء الانصار من بني النجار رضي الله عنهم قال: لا يطلب ثمنه الا من الله عز وجل، لانهم لا يبيعونه بثمن وبنقود ثمن عاجل دنيوي، وإنما يبيعونه بثمن أخروي وهو رجاء ثواب من الله عز وجل عليه، الثواب عليه من الله عز وجل. قال: لا يطلب ثمنه إلا من الله، يعني أنهم يبيعونه على الله ويقدمونه في سبيل الله ولا يأخذون عليه ثمنا عاجلا، وإنما يأخذون عليه ثمنا آجلا وهو الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. يعني عاجل وعاجل، لأن الله عز وجل يزيدهم في الدنيا ويزيدهم في الآخرة. لأن الإنسان إذا عمل عملا صالحا والله تعالى يعجل له الثواب في الدنيا ويزيده في الآخرة، ويزيد أجره في الدنيا وفي الآخرة، ويزيد أجره في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من النجار امتنعوا عن أن يبيعوه على وجهه حيث ظنوا، وإنما أخبروا بأنهم لا يطلبون ثمنه إلا من الله عز وجل، لأنهم يرجون ثوابه من الله، يعني معناه أنهم يبذلونه في سبيل الله من غير ثمن عاجل ومن غير عقود يأخذونها أو مال من الأموال يأخذون عقودهم عن هذا البستان وعن هذا الخالق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تنازلوا عنه وتبرعوا به وتركوه لله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت واخرجت، وبالناس في مكان اخر، وبالنخل فقطعت. ومحل الشاهد من ايراد الحديث قوله: هو النخل فقطعت. قد ذكرت ان من العلماء من قال ان هذا كان في اول الامر قبل ان يبين مثلا ان المدينه حرم، وكان هذا في أول ما قبل المدينة، لأن أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكن في دار أبي أيوب الأنصاري بدأ المسجد. إذن هذا في أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وتحرير المدينة حصل بعد ذلك. ومن العلماء من قال إن هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حصل في الأشياء التي نبذها الناس، والأشياء التي نبذها الناس لهم يقطعوها، والأشياء التي نبذها الناس لهم يقطعوها. والنخل كما هو معلوم من الأشجار التي يغرسها الناس في أراضيهم فإذا في علم يقع من العلماء من قال بأن أن هذا كان في أول الأمر، ومنهم من قال إن أن هذا لا محذور فيه، وإن كان حصل في أول الأمر هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، لأن لا ينبذه الناس لهم أن يقعوا، لا ينبذه الناس لهم أن يقعوا. وكذلك أيضا الشيء الذي ينبذه الله عز وجل إذا ترتب على قطعه مصلحة راجحة ومصلحة كبيرة، لأن يكون هناك مثلا شارع من الشوارع مستقيم وجاء في وسطه شجر، لا مانع من قطع الشجر، لأن هذا القطع ليس للعدد وإنما لمصلحة راجحة ولفائدة راجحة. يعني كأنه يعني جعل في قلة النفس، جعل في قلة النفس يعني أمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال من أنتم به. وهذا في إثبات الحرم، يعني إثبات حرم المدينة من يدين، هذا الحديث في إثبات حرم المدينة من يدين. يعني في أول الحديث قوله عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتي المدينة على لسانه، لأن هذا فيه بيان التحريم وأن هذا أظهر على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول صلى الله عليه وسلم ما يأتيه هو وحي من الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ما يقع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، ولكنها وحي متعبد بالعمل به ولا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن. القرآن وحي من الله عز وجل يتعبد بتلاوته ويتعبد بالعمل به، وأما سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي وحي من الله عز وجل متعبد بالعمل به، وليس في القرآن يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن. نعم تدرس السنة وتعلم، ولكن لا تجمع كما يقول القرآن، فلا يقرأ فيها بالصلاة كما يقرأ القرآن، لأن هذا من خصائص القرآن. وإذا فالوحي وحيان، وحي متعبد بتلاوته بالصلاة وغيرها ومتعبد بالعمل به هو القرآن، ووحي متعبد بالعمل به هو السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لابتي المدينة على لساني، يعني أن الله تعالى أظهر حرمتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا حرم ان الذي حرم ذلك هو الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرم كذا او امر بكذا او نهي عن كذا او امرت بكذا او نهيت عن كذا، فالامر النهي هو الله عز وجل. اما غير الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرنا بكذا او امر بكذا او نهي عن كذا، فانه يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا قال الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا، الذي امر ونهى رسول الله عليه الصلاه والسلام. واذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كذا وامر بكذا وامر بكذا بكذا ونهيت عن كذا، فذاك مضاف الى الله عز وجل. وهذا من هذا القبيل، لان قوله عليه الصلاه والسلام حرم ما بين لابتي المدينه على لسان، لان الله حرمها على لسان، حرم الله عز وجل ما بين لابتي المدينه على لسان. ولا بقي المدينة المقول بهما الحرتان المحيطتان بالمدينة، اللابتان هما الحرتان. وهذا لا ينافي أن يكون ما بين عين من الأبواب حرم، لأن هذا جزء من الحرم، لأن هناك شيء وراء الحرة إلى عين من المدينة وهو خارج الحرة، وكذلك أيضا شيء وراء الحرة إذا أخذ الدواسة بنفس الحرم، والحد هو جبل الزول وراء من الحوض وصغيرا جبل صغير وراء الخلف. إذا قولهما بين لابتيها لا ينافي مثل الجبلين، لأن الحد الأدنى يدخل تحت الحد الأقصى، وما وراء الحرتين من جهة عير ومن جهة عقود وثور فهو يعتبر من الحرم، ولا ينافيه ذكر اللابتين، لأن هذا يعني من المكان المخصوص الحرم أوسع منه، ونص على هذا المكان المخصوص لأنه المكان الذي هو أقرب الأماكن إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو نفس المدينة، لأن المدينة فيها بناء وفيها غير بناء، مثل مكة كما مر بنا، يعني الحرم ومكة مكان من الحرم يجوز من الحرم، ولكنها المكان المحفوظ الذي في المسجد وفيه البناء، والحرم أوسع من هذا، فكذلك هنا بين اللابتين يعني هو جزء من الحرم وليس هو كل الحرم، فإن من الحرم ما وراء اللابتين من جهة العين من جهة قول الرسل، إن هذا كله أيضا من الحرم، وإن كان وراء اللابتين وذكر المحل الأخص لا ينافي المحل الأعم، لأنه يدخل تحت الأعم وتحت المكان الأوسع والأشمل الذي جاء التحديد فيه بعير وثور. والجهة الثانية التي فيها ذكر التحريم لما أخذوا من الخصر بني حارثة جماعة من الأنصار جاء إليه من منازله وقال أراكم خارج الحرم، أراكم يعني أظنكم خارج الحرم، لأنه كانهم قريبين من الحدود وكأنهم قريبون من الحدود، ثم سكت وقال لا بل أنتم في الحرم، بل أنتم في الحرم، إذن هذا فيه انتهى حرم المدينة، يعني الأول قال حرم لبديها على لساني، وهنا قال لبني حارثة أراكم خارج الحرم، ثم سكت ونظر فقال بل أنتم في الحرم، وإذن فهذا دل على إثبات الحرم، لأن بني حارثة وهم من الأنصار منازلهم في الحرم، ومنازلهم هي في الجهة الغربية، هي في الجهة الغربية، ولا نعرف ولا أعلم مكانها بالضبط، ولكنها في الجهة الغربية من المدينة، لأن هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدلنا على أن المدينة حرم في أوله، فقال حرم ما بين لبتي المدينة على لساني، ومن جهة مجيئه عليه الصلاة والسلام إلى بني حارثة وقوله أراكم يعني أظنكم خارج الحرم، ثم ثبت وتحقق بأنهم داخل الحرم، ثم قال بل أنتم في الحرم، بل أنتم في الحرم، وهذا كله يدلنا على ثبوت تحريم المدينة، وقد تواترت الأحاديث وكثرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيان حرمتها وأنها حرم، وأن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم الخليل مكة، ما جاء في الحديث يعني ذكر تحديد واضح، وبني سلف بني حارثة هم في الجهة الغربية لكن أين منازلهم لا ندري، ولكن الشيء الذي جاء في الحديث أن وادي العقيق أنه من الحرم، وادي العقيق هو من الجهة الغربية وراء الحرة الغربية، وراء الحرة الغربية هو دون قصر سعد بن أبي وقاص الذي كان في العقيق، لأن قصر كان في العقيق، وكان رأى رجلا يعني يقطع شجرا في العقيق فأخذ خلبه لأنه كان يقطعه في الحرم، ووالي العقيق هو من الحرم إلى شك، كل ما وراء وهو مشكوك فيه، ولكن على مرتبها الإنسان يتحرى فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات يعلمهن كثير من الناس فما يتقشرها فقد سرى بدينه وعرضه. قال عليه الصلاه والسلام يعني يريبك ولا ما لا يريبك الشيء الذي يجب وفي احتمال الاجتماع على الشك في اليقين الاحباط في دينه. واما الشيء المحقق لانه خارج الحرم الانسان الذي يعيش الشيء المحقق لانه الله في الحرم الحياه هو الشيء المشتبه والاسلام يشهد عن الكلمات واحباط لدينه. اما وجه الحقير فقد عرفناه بانه من الحرم كما جاء في حديث سعد في رأي مسلم فهو من الحرم. أما ما وراءه فهو مشروع فيه هذه من جهة غربية. وأما من جهة يعني العلبة فالحد معروف هو جبل عيسى الذي هو على عن العلبة من ناحية الجنوب الجبل الكبير الذي عند العلبة من ناحية الجنوب هذا هو جبل عير الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة الحرم من عير إلى ثور. أما من ناحية الغربية فقد عرفنا أن وادي الحقيق منها أن ما وراءه مشروط فيه ولكن الإنسان إحفاظ لدينه ويدع المنتبهات والشيء الذي فيه اختلاف لا يقدم على الشيء الذي لا يسوق فيه من الخيط وكذلك من قص الشجر إحفاظ عن الناس يعني يريد إلا ما لا يريد هذا إلا وجود الاشتباه. وأما إذا اتضح يعني الحد وعرف وأن هذا يعني خارج الحرم هذا كان يقول يوقع. عن علي رضي الله عنه أنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير اسم مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا الحديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ايضا هو واضح في تحريم المدينه وقد فسر فيه ما اجمل الحديث الاول. الاول قال من كذا الى كذا فادهم البدايه والنهايه. واما حديث علي رضي الله عنه فاظهر البدايه وادهم النهايه اظهر المحل الاول وادهم المحل الثاني. قال من عائر إلى كذا الأول قال من كذا إلى كذا الاثنان أجهد. وأما في حديث علي فقد أظهر المحل الأول وأجهد المحل الثاني. قال المدينة حرم من عائر لمعين إلى كذا. ثم بين في هذا الحديث على التحريم وخطورة إحداث المدينة. قال المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا. قال علي رضي الله عنه والله ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. ومن قال علي رضي الله عنه والله هذه المقالة يبين أن أهل البيت ليس عندهم شيء مخصوص به عن الناس الله عز وجل. وهذه الصحيفة التي نقول فيها هذه الأوائل وهذه المسائل ومن جملة ما كتب في هذه الصحيفة التي أظهرها علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث. لأن هذا من جملة ما كتب الصحيفة المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو أرى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا من جملة ما في الحديث. وقال هذا علي رضي الله عنه والله يبين أن هناك أنه ليس هناك شيء مخصوص به الناس

لو جاء لشيء حتى يتخلص فإنه لا يتخلص ولا يخلم من ذلك العذاب الذي يعذبه الله تعالى. ثم إن الذنوب والكبائر التي هي ليست شركا وليست من الكفر عن المحسن شيئا لله عز وجل. إن شاء حذر صاحبها وإن شاء عفى عنه وتجاوز. أما التخليد في النار والبقاء في النار أبد الآباد فهذا لا يحل إلا للمكرم. هم الذين لا يخرجون من النار ولا سبيل لهم إلى التخلص منها ولا سبيل لهم إلى الخلود. أما أصحاب الكبائر فمهما عظمت الذنوب وكبرت الذنوب فإن لم يكن صاحبها كافرا ولم تكن إلى حد الكفر فإن هذا أقوى إلى الله عز وجل. إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. كان الله عز وجل يقول في القرآن الحكيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب دون الشرك هو من الذنب إن شاء عفى وإن شاء عذبه. أما الشرك فلا سبيل إلى المغفرة لا سبيل إلى النجاة بل ليس هناك إلا النار وليس هناك إلا العذاب لأن الله تعالى شاء وقدر بأن أهلها لا يخرجون منها بل هم باقون فيها أبدا الآباد ولا سبيل لهم يخرجون الذين هم يخرجون. وأما العصاة أصحاب الكبائر فإن أمرهم الله عز وجل فعفى عنهم ولا ندخل الجنة ولا ندخل النار وإن شاء عفى عنهم وتجاوز وأدخل الجنة ولا ندخل النار لأن هذا يرجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. إذا شاء العفو عفا ويدخل صاحب الذنب النار وإن شاء العذاب عذب ولكنه لا بد بعد تعبيره أن يخرج من النار ويدخل الجنة. قال همة المسلمين واحدة ثم قال همة المسلمين واحدة معناه أن المسلم أو واحد من المسلمين إذا أقل منه يعني من أحد إدخال في ذمته فإنه لا يؤذى وذمة المسلمين واحدة. إذا كان واحدا منهم أجار إنسانا يستحق أن يجار فإنه لا يخبر له ويتجاوز ويتعدى فإن سنة المسلمين واحدة يقوم بها أدناهم. أي واحد منهم إذا حصل منه الإجارة فإنه يجار ولا تخسر ذمته بأن ينقض عهده وينقض يعني كونه يعني أراد أن يحفظ أحدا أو يمنع أحدا من الأذى فإن ذمة المسلمين واحدة. فمن أخبر مسلما يعني معناه أنه قتل الشخص الذي كان آواه أو الذي أعطاه العهد وأعطاه الحفظ. أي واحد من المسلمين إذا أخبر أحد إذا يعني آوى أحدا أو أعطاه العهد أو أعطاه أنه يحفظه ويكون دونه فلا يجوز لأحد المسلمين أن يتعدى عليه. لأن أي واحد من المسلمين حصل منه شيء فإن المسلمين يحترمون هذا العهد الذي يكون من واحد منهم. فمن أخطأ مسلما معناه أنه يعني لم يحافظ على عهده وقتل الشخص الذي أخذه ذلك الإنسان على نفسه يعني حفظه على نفسه فإن هذا ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن واحد من المسلمين إذا أمن أحدا من أهل الذمة ودخل في أمانة فإنه لا يجوز أن أي أحد من المسلمين يتعدي عليه. دليل اعتبار هذا الأمان الذي حصل ولهذا هو كان رجل أو امرأة حرا أو عبدا ما دام أنه مسلم فإنه لا تقبل ذمته. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولا روح ما فرحة النسب. قال ولا كمل يعني وكمان النسب لا تفرق فيه ولا لا تفرق فيه. قال ولا لا يباع ويوهب ويشترى وإن له مثل النسب. الإنسان إذا أعتق إنسانا فهو صاحب الولاء لا يكون ولاء لغيره ولا ينتمي هذا المولى إلى غير مواليه. وإذا انتمى إلى غير مواليه وأضاف ولاءه إلى غيره قال إنه مولى آل فلان وترك أهل الفضل وأهل النعمة فإن هذا من الفرائض التي توعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد. وقال من تولى قوم في غير إذن مواليه سواء كان بإذنهم وغير إذنهم لأنه لا إذن لهم لأنه كما عرفنا لا يباع ولا يورث الولاء ومثل النسب. كما أن النسب لا يتنازل عن الإنسان يتنازل يعني عن ولده لا ينتقل إلى غيره لا هذا لا مجال للتصرف فيه. كذلك الولاء لا مجال للتصرف فيه. إذا ذكر الموالي ذكر يعني لا مفهوم له معنى أنه لو ألموا فإنه يجوز أن الولاء النسب لا يباع ولا يوهب. وإنما ذكر هذا لأن هذا يحصل في غالب الخفاء والموالي وأهل الولاء لا يعلمون به لا يعلمون به ولو ألموا لا ليس لهم ذلك. لكن الغالب يتوجه إلى الموالي يكون بإنكار اليمين وبعدم الرجوع إلى يعني مواليه وأن يتركهم ويهجرهم ويبتعد عنهم ويذهب إلى أناس ويضيق ولاءه إليه. كل هذا من الشرائع التي جاء بيانها في هذا الحديث الصحيح الذي جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الفيل خبث الحديد. هذه قرية هي باب قرية المدينة وأنها تنفي الناس أورد تحت هذا الحديث الذي فيه ما يدل على قبل المدينة حيث قال عليه الصلاة والسلام أمرت في قرية تأكل القرى يعني أمرت بالهجرة أو أمرت بالسكنة. إذا كان يعني على التفسير الأول وأنه أمر بالهجرة فيقول رسول قاله بمكة وإذا كان مقصود بالسكنة وكم قاله وهو فيها أمرت بالسكنة أمرت بقرية يعني بسكنة قرية أو أمرت بالهجرة إلى قرية هذه القرية تأكل القرى يذكر أكلها القرى لأنها تفتحها وأنها ركيب تبع لها. وهذا هو الذي قد حصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المباركة وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة ومن غير مكة إلى المدينة لأن المدينة هي موطن الإسلام لأن المدينة هي موطن الإسلام وهناك أماكن فيها إسلام وفيها مسلمون ولكن ليس لها قوة ومنعة. ولهذا فإن الصهيب وابن عمر وهم دولة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه أن يهاجر إليه عرض عليه أن يهاجر إلى بلاده وأنهم يمنعونه فلم يجبه إلى الخلف لأن الله تعالى قد كتب وقدر وشاء لأنه هي تدخلني من مدينة. قال عليه الصلاة والسلام أمرت بحرية من تحت القرى فتحوها أدخل في ولايتها. وهذا هو الذي حصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مدينة كثر المسلمون وجاءوا إليه الآفاق، ثم فتح مكة عليه الصلاة والسلام. المدينة لا على المدينة وفتح مكة، لا على المدينة وفتح مكة. ثم حضرت الفتوح عمر رضي الله عنه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان، ثم علي رضي الله عنه وارضاه انتقل الى العراق في زمن ولايته، وفي اثناء ولايته انتقل الى العراق. والا فان هذه المدينه هي التي انطلق منها الغلاة المصلحون والغلاة الفاتحون الذين قطعوا البلاد واخذوا الناس من الظلمات الى النور، خرج من هذه المدينه المباركه. فهذا هو معنى قوله تأكل القرى، قرية تأكل القرى. وقيل في تفسير ذلك أن الغنائم التي تأخذ عن طريق الغزو والفتوح تأتي إلى هذه المدينة، وهذا قد حصل، لأن القرى دخلت بواسطة الجيوش التي خرجت من المدينة بإذن الله عز وجل، أصلت الغنائم وجاءت إلى المدينة. ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب بأهل الجيوش إلى كسرى إلى فارس وحولت على جنود كسرى جاءوا بها إلى هذه المدينة، جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا المسجد ينظر إلى هذه الفلوس وإلى هذا الذهب الكبير ويقول إن قوم أدوا هذا لأمنا، إن قوم أدوا هذا لأمنا، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأهل وأتوا به. إن جاءت فلوس الكسرى إلى المدينة وجاءت إن هذه الغنائم إلى هذه المدينة المباركة، وهذا هو مصداق قوله عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. قوله عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب أن يدلنا على أنه لا ينبغي أن يقال لها يثرب، لأنه ما قال هي يثرب وإنما قال يقولون يثرب، الناس يقولون يثرب وهي المدينة، ويدلنا على كراهة تسبيح وأنها تسمى المدينة وتسمى طابة وتسمى طيبة وتسمى الطاب. هذه الأسماء الأربعة المدينة والطاب جاءت في القرآن، جاء تسبيح هذه المدينة في القرآن وتسبيح هذه الدار في القرآن. ما كان الله في المدينة أولا من الأعراف والذين خبروا أسدار وإيمانا قبلها والذين خبروا أسدار وصلوا إلى أهلها المدينة، وجاء ذكر طيبة وقعبة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث صحيح مسلم أن الله سمى المدينة قعبة، الله سمى المدينة قعبة. وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام يقولون لا يثرب هذا دين على كراهية أحسن من يثرب، والذي جاء في القرآن إنما جاء حكاية كلام المنافقين، جاء على يعني حكاية كلام المنافقين. قال طائفة منهم يا أهل حبل من قبل، قال طائفة من المنافقين الذي جاء ذكره في القرآن إنما هو حكاية كلام المنافقين. وإذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقولون لا يثرب وهي المدينة، يعني معناه في كراهية تسمى يثرب، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم لما يثرب لأن كلمة يثرب وإنما التخريب وهو العقد واللوح أن يخترقه الفساد. الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء المشتملة على أمور غير طيبة ويحب الأسماء المشتملة على أمور طيبة، لأنه يغير الأسماء التي تدل على أمور غير حسنة إلى أمور حسنة، هذا هدفه عليه الصلاة والسلام. يقولون الآيات والمدينة، فهذا يدل على أنه يكره أن تسمى يثرب، لأن العلماء قال هي يثرب، العلماء قال يقولون الآيات لا في كلامه وفي المدينة، يعني ليست يثرب، لا ينبغي أن يقال يثرب وإنما يقال ثم إن المدينة علم على هذه المدينة المباركة، لأن كلمة المدينة تطلق على المدينة وعلى غيرها من البدر، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة سبا، مدينة سبا، مدينة القاهرة، مدينة بغداد، كل هذه مدن، ولكنها غلب عليها هذا اللفظ، فهو عالم بالغلبة، عالم غلب عليها، فإذا جاء ذكر المدينة، المدينة مباركة. المدينة النبوية، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قلنا عن المدينة قلنا يجب أهل المدينة، إذن هو علم عليه، كما أن النجم غلب على قريش، معناه أن كلها نجوم قال، كل نجوم قال نجم، لكنه غلب على قريش أنه قال نجم، غلب على قريش أنه قال له نجم النجم، فإذن هذا علم بالغلبة. المدينة عالم على الغلبة على المدينة المباركة، وإن كانت تطلق على كل مدينة من المدن يقال لها مدينة، كل مدينة من المدن يطلق عليها مدينة، ولكن إذا أطلق لفظ المدينة فإنه ينفرد من الغلبة على مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. خلف الناس كما ينزل فيه حدث الحديث، المراد بالناس هنا الشراب، المراد بالناس الناس مخصوصين وهم الأشراب، خمس الناس يعني بيان أن المراد الأشراب، لأنه قال كما ينفي الكير خبر الحديث، لأن الكير ينفي الحديث والرديء من الحديث، لأنه لو يطرق وضع على النار ويحمى ويطرق يعني يبقى جيده ويلهب رديئه، لما قال لما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم نفي على الناس كما يفي الكيح على الحديث، الحديث عن هذا عن الناس الأشرار، هم الذين يخرجون منه. فقد قيل إن هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في آخر الزمان عند حديث الدجال، وهذا أمر محقق، لأنه في زمانه عليه الصلاة والسلام لا يصبر على المدينة إلا من قوي إيمان، لأن عنده ضعف إيمان لا يبقى في المدينة، يعني فيها إلا يعني المسلمين قليلون محصورون فيها، ولا يصبر على الهجرة إليها والبقاء فيها كما يقولون إلا من عنده رغبة فيما عند الله والدار الآخرة. وكذلك في آخر الزمان جاء في الحديث أنه إذا جاء الدجال ونزل خارج المدينة خرج ويخرج يخاف ويخرج منها كل منافق ومنافق، فهذا حتما ينفي قبله في جبل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. أما فيما بين ذلك فلا يقال إن كل من خرج منها فهو من الخلق، ولا يقال كل من لقي فيها فهو من الجيد ومن الطيب، بل يبقى فيها طيب، بل فيها طيب وغير طيب، فيها طيب والرديء، ويأخذ منها الطيب والرديء، أخرج منها الحضرة صلى الله عليه وسلم وهم خيرة الخلق بعد اليوم الحديث. وليس معنى ذلك أن خروجهم يعني معناه أن خرج منها أناس غير طيبين، لا، هم أبيض الطيبين ومن أبيض الطيبين، إنه يعني بعد جنة الدجال وقبل جنة الدجال يخرج منها طيب ورديء ويبقى فيها وفيها طيب ورديء طيب ورديء. وليس معنى ذلك ان من يبقى فيها يكون طيبا وكل من يخرج منها يكون رديئا، لا. لانه بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج منها اناس من اجل طيبين وفي مقدمتهم سيخرجون منها باذن الله تعالى وانا خالد بن الوليد الى احدى الاخراء خرج الكوفه الناس وصار مقر ولايته الكوفه رضي الله عنه وارضاه. وكذلك خرج منها ابي العباس وخرج منها فلان وفلان تفرقوا في الاثار كل منهم ويكون الله عز وجل ويكون الناس امور دينهم ويبين الناس ما شرع له. اذن وخروج الخبيث خروج الرديء على خزانات المحقق معناه انه لا يبقى على البقاء لا يصبر على البقاء فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من كان عنده ايمان، والذي ليس عنده ايمان فانه لا يعني لا يحرص على البقاء فيها. وليس معنى ذلك ايضا ان حديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان خيرنا في عهد الطيبين لكان فيها منافقون يجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ما يفلت يعني الرديء يعني حدث على قبيها انه خرج من خرج يجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اخر الزمان كما جاء الحديث ارجف الله رجفات ويحفظ كل منافق من العالم حاول ان يخدك من الانسان من قبيله. اما هذا الى ذلك فإنه يخرج منها الطيبون والرديئون ويبقى فيها الطيبون والرديئون، وليس البقاء فيها علامة على الطيب وليس الخروج منها علامة على الطيب، بل يخرج طيب ورديء ويبقى طيب ورديء، يبقى طيب ورديء ويخرج طيب ورديء، هذا هو الواقع. بنص صحيح الإجماع، لأن الصحابة هم من الصحابة، كم من الناس الطيبين كانوا فيها وخرجوا لما قال اولي الفوائد. اذا لا يقال ان النبي لا يبقى فيها الا الخيار والخلاصه في جميع الازمان. نعم في اخر الزمان كل منافق ومنافق يخرجون، كل منافق ومنافق يخرجون للدجال، يخرجون للدجال من أجزاء الدجال الذين يعلمهم الله عليه وسلم الدجال يبقون، وقد يخرج إلى الدجال يغير يعني خبز الدجال وخطر الدجال كما حصل من الرجل الذي يخرج ثم يقطعه قطعتين ويقول له يعني أنه هو الأمر يعني إذا كان يؤمن به وإلا يقطعه ويقول يعني يقطعه ثم يقطعه ثم يعيده مرة ثانية، ومع ذلك باقٍ على إيمانه باقٍ على إيمانه يبقى في المدينة يعني الخيار. وقد يخرج إلى الدجال من يبين فساد شأن الدجال، وليس كل من يخرج إلى الدجال يعني معناه أنه يكون يعني معناه أنه من الخلفاء، لأن هذا رجل وجاء في الحديث والذي يبقى سبعتين هو من أطيب الطيبين وصبر على الأذى وبين فساد شأن الدجال وخبز الدجال وأنه هو الدجال الأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنك أنت الدجال الأخر عنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلمة المنورة هذه ما جاءت إلا في أزمان متأخرة، لهذا في الإنسان الذي يقرأ كتب الحديث وكتب الفقه إلى أزمان متأخرة يعني في القرن العاشر والقرن التاسع والقرن الثاني والقرن الحادي عشر لا يجد ذكرا لكلمة المنورة، وإنما يجدون في المدينة النبوية إما المدينة فقط أو المدينة النبوية، لأن الحافظ بن حجر في فتح الباري يأتي في مواضع المدينة النبوية، والبخاري رحمه الله يأتي بلفظ المدينة باب حرم المدينة باب حرم المدينة كتاب فضائل المدينة بدون أن يذكر لها شيء. وأما الحافظ بن حجر في فتح الباري فإنه يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية، وإنما حصل هذا في أسنان متأخرة، ولا أدري متى بدأ هذا، ولكنه بذن المتأخر. الحافظ بن حجر رقم التاسع كان فتح الباري فيه المدينة النبوية، وكذلك غيره يعني من الحديث وكتب الفقه يقولون المدينة النبوية أو المدينة، أما كلمة المنورة فهذا إنما جاء في أثناء المنورة.